وثالث الاختلاف باختلاف الناس هو المختار، فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه ولا تستشرف نفسه، ولا تستشرف نفسه أي تتطلع لسؤال أحد من الخلق، فالتوكل في حق أرجح لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس. ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حق أرجح حذرا من التسخط والاستشراف. المشكلة في ليست في من يتوكل، المشكلة لابد من فقه عالي في مسألة التمكن ومسألة تحريك القلب للتوكل باليقين في الرب جل في علاه، ومسألة الأخذ بالأسباب. ومن ثم من هنا هو الثالث المختار، أي من أجل ذلك قيل قولا مقبولا إرادة التجريد عما يشغل عن الله جل في علاه مع رعاية الأسباب من الله تعالى في مريد ذلك شهوة خفية. وسلوك الأسباب الشاغلة عن الله تعالى مع رعاية التجريد من الله في ذلك ذلك الحطاط له عن الذروة العلية. فالأصلح لمن قدر الله تعالى في دعايات الأسباب سلوكها دون التجريد، ولمن قدر الله تعالى في دعايات التجريد سلوكها دون الأسباب. طيب نقف عند هذه، أفضل لنا نقف عند هذه ويكون غدا إن شاء الله الختم هذا الأفضل. لو في أسئلة تفضلوا.